نعم قام الأصول نعم قال الذي يدخل في الأمر والنهي تقدم الكلام عن الأمر الآن يقول الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل صح واصل واصل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون وغير داخلين في الخطاب نعم وغير والمجنون غير داخلين في الخطاب نعم مشروع واصل واصل والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام لقوله تعالى ما سلفكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي بالشيء أمر بضده نعم توقف قال الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل وهذه الترجمة كان الأولى أن يضعها المؤلف بعد مبحث النهي لأنها تشمل الأمر والنهي جميعا قال الذي يدخل في الأمر والنهي فكان الأولى أن يؤخرها إلى ما بعد مبحث النهي ولو فعل ذلك لكان أحسن قال الذي يدخل يعني من الذي يدخل في الأمر والنهي من الذي يدخل في الخطاب الشرعي قال وما لا يدخل وعبر بلفظ ما لما لا يعقل لأنه نزل الساهي والصبي والمجنون منزلة من لا يعقل لماذا؟ لأن الخطاب إنما يتعلق بالفهم ولذلك نزلهم منزلة غير العاقل فقال وما لا يدخل الأصل أن يقول ومن لا يدخل يعني من الذي يدخل ومن الذي لا يدخل في الخطاب قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون الذي يدخل في الخطاب هم المؤمنون ثم قال والساهي الواو هنا عاطفة استئنافية والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون المؤمن هو الذي يدخل في الخطاب هو الذي يكلف هو الذي يخاطب بالأمر وبالنهي المؤمن هو المكلف وهو البالغ العاقل الذي جاء بأصل الإيمان وكل هذا فيه خلاف لأنه سيأتي فالآيات الآن كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا خطاب لكل المؤمنين وخطاب لكل بالغ عاقل كل بالغ عاقل فهو مخاطب والمؤلف قال المؤمنون لماذا لأنه فيما بعد سيستثني يتكلم عن الصبي والساهي مجنون يتكلم أيضا عن الكافر هل هو مخاطب أو غير مخاطب قال والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب الساهي هو من غاب عقله زمن الخطاب ويدخل في الساهي الناس والغافل الناس النسيان يتعلق بما كان والغفلة تتعلق بما يكون وإن كان يعني هذه ألفاظ يعني متقاربة فهذا الساهي اختلف العلماء فيه هل هو مخاطب أم غير مخاطب فالمؤلف يرى بأن الساهي لا يدخل في الخطاب والصحيح أنه داخل في الخطاب لكن السهو علق التنفيذ. نقول هو داخل في الخطاب لكن السهو علق التنفيذ. علق التنفيذ يعني تنفيذ الأمر أو تنفيذ الخطاب. لماذا؟ لماذا نقول هذا اختار هذا القول؟ لأن هذا الساهي إذا تذكر وجب عليه أن يأتي بالعبادة بالخطاب الأول دون أن يحتاج إلى خطاب جديد. ولو كان على طريقة المؤلف لو كان الساهي غير داخل في الخطاب لاحتاج إلى خطاب جديد، لكن صحيح أنه مخاطب، لكن في وقت السهو في وقت النسيان يكون هذا الخطاب معلقا، فإذا زال السهو صار حينئذ مخاطبا. فهذا السهو أو هذا الخطاب معلق إلى زمن التذكر. وهل الساهي مؤاخذ أم غير مؤاخذ؟ في الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ورد في صحيح مسلم أن الله تعالى قال قد فعلت، تفسير الآية قد فعلت. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذا يدل على أن الساهي غير مؤاخذ، لكن هذه المسألة فيها تفصيل، لأن خطاب الله عز وجل إما أوامر وإما نواهٍ، فالأوامر الأوامر لا تسقط بالنسيان ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بالإتيان بها طبعا. ويدخل في الأوامر شروطها، فكل أمر له شروط، كالصلاة مثلا مأمور بها ولها شروط، فهذه لا تسقط إلا لا تسقط بالنسيان. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فهو نسي لكن العهدة لم تبرأ بالنسيان، بل لابد من الإتيان بها. ولهذا يقال إن من صلى بغير طهارة ناسيا ثم تذكر وجب عليه أن يعيد الصلاة. فلما صلى بغير طهارة ناسية، لماذا؟ لأن الصلاة مأمور بها ولا تبرأ الذمة إلا بالإتيان بها. كذلك من تجاوز الميقات مثلا ونسي الإحرام، نسي أن يحرم حتى يتجاوز الميقات، هذا يجب عليه أن يرجع نعم الميقات ويحرم. ولا نقول إن النسيان عذر يسقط معه هذا الحكم. هذا في الأوامر طبعا، وهذا يعني له أمثلة كثيرة. أما النواهي والتي أمرنا بتركها، فهذه النواهي من فعلها ناسيا فلا إثم عليه، ولا يجب عليه شيء. في باب النواهي يختلف الأمر. في باب المناهي مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم معاوية بن الحكم في الصلاة وكان الكلام مباحا في أول الإسلام ثم حرم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل وذكر الله. والشاهد أنه لم يأمره بإعادة الصلاة لأنه في باب النهي ترك، فالمنهي في باب النهي، السهو والنسيان عذر، والناس حينئذ ليس داخلا في الخطاب، الناس ليس داخلا في الخطاب في باب المتروكات وفي باب المنهيات، بخلاف باب الأمر فإنه تبقى ذمته يعني مشغولة بهذا الأمر. ولهذا أيضا نقول: من صلى وعليه نجاسة ناسيا ما حكم؟ الأولى صلى بغير طهارة، يعيد صلى وعليه نجاسة، وكلاهما كان ناسيا، صلى وعليه نجاسة لا يعيد لأنها من باب التروك. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وهو لا يدري بأن في نعله نجاسة حتى أخبره جبريل بذلك، أتم عليه الصلاة والسلام الصلاة، لم يبدأ الصلاة من أولها، لم يقطع الصلاة، بل أكمل الصلاة، وهذا يدل على صحة صلاته الأولى قبل أن يعلم بالنجاسة. يعني وهذا طبعا الإشكال الذي يقع فيه كثير من العلماء، طلبة العلم أيضا يستشكلون شيئا، وهو فيما يتعلق بالنجاسة، هل هي يقولون بأن النجاسة شرط طهارة البدن والثوب المكان شرط في صحة الصلاة، والشرط ما هو؟ تقدم معنا في تعريف الشرط وما يلزمه، الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود العدم، صح، ويلزم من عدمه، يلزم من عدمه العدم. الآن عدم وجود الطهارة من النجاسة يلزم منها عدم صحة الصلاة، لكن عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلى ولم يعيد الصلاة من الأول، فأشكل هذا على كثير من الناس، أشكل عليهم هذا الأمر، فمنهم من قال ببطلان الصلاة وخالف بذلك الحديث، ومنهم لأنه حكم القاعدة فخالف الحديث، ومنهم من حكم الحديث وأبطل القاعدة وهدم القاعدة، وهذا كله لأنهم لم يفرقوا بين الأوامر والمناهي. ولهذا تجد بعض العلماء يقول لك: لا، يقول لك الطهارة هذه طهارة البدن ونحو ذلك، قال هذه ليست شرطا وإنما هي واجبة. يعني كثير من أرادوا أن يخرجوا من هذا الإشكال فقالوا الطهارة من واجبات الصلاة وليست من الشروط، قال لأن لو قلنا من الشروط لازم منها البطلان، وهذا يعارض الحديث، يعني فوقع اضطراب، لكن إذا فرقنا بين الأوامر والنواهي يزول هذا الإشكال، فالأوامر لها حكم، المناهي لها حكم، المناهي لا يترتب عليها، إذا إنسان فعله ناسيا أو جاهلا فهذا لا يترتب عليه الحكم، نعم، نقول بأنه غير مطالب بال... نعم لا يشترط، نعم لا يشترط، هذا هو صحيح المسألة، لأنها هي من باب التروك، التروك هذه لا تحتاج إلى نية، نعم لا تفتقد إلى نية. إذن إذا كان هذا السهو وهذا النسيان في باب التروك فإنه لا يؤخر، إنسان نسي مثلا، نسي فحلق شعره وهو محرم ناسيا، ماذا يترتب عليه؟ هل تترتب على ذلك كفارة؟ الجواب لا، لأنه في باب التروك، إذا فعله ناسيا فلا شيء عليه، إذا فعله ناسيا في باب التروك، أما إذا فعله ناسيا في باب الأوامر فإنه يأتي به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين لما صلى، والصلاة في صلاة رباعية، فصلى فسلم من ركعتين. فهل كان هذا السهو وهذا النسيان هل كان عذرا؟ لا، بل لابد من إتمام الصلاة، لابد من إتمام الصلاة، فأتم عليه الصلاة وسلم الصلاة. وهذا في باب المأمورات يختلف عن باب المنهيات. هذا إذن التفصيل المتعلق بالسهو. فالساهي نقول بأن الساهي هذا لا نقول بأنه غير داخل في الخطاب أو داخل في الخطاب، لا، نقول الأصل فيه أنه داخل في الخطاب، إلا أنه علق التنفيذ إلى زمن التذكر. ثم إن كان هذا الأمر يتعلق بمأمور وجب عليه الإتيان به، وإن كان متعلقا بمنهي لا يجب عليه الإتيان به. هذا فيما يتعلق بالساهي. الصبي، الصبي هو من كان دون البلوغ ومن لم يبلغ، هذا هو الصبي. وقد اختلف العلماء أيضا في الصبي هل هو مكلف أم أنه غير مكلف. فجمهور العلماء على أن الصبي غير مكلف، وإنما المكلف وليه. وذهب المالكية إلى أن الصبي مكلف بغير الواجب والمحرم، مكلف بالمكروه والمندوب والمباح، كما قال صاحب المراقي: قد كلف الصبي على الذي اعتني بغير ما وجب المحرم. الصبي مكلف عند المالكية، وهذا هو القول الصحيح عندهم، بغير المحرم وغير الواجب. فالواجب في حق الصبي مستحب، والمحرم إذا فعله الصبي فهو مكروه، أي أن الصبي لا يعاقب ولا على الفعل المحرم، ولا يعاقب على ترك الواجب، وإنما يثاب هو وليه إذا فعل واجبا وترك محرما، أو فعل مستحبا وترك مكروها. ولهذا الصبي غير مكلف، وإنما المكلف والمخاطب الذي يدخل في الخطاب هو وليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع. فأمر الولي أن يأمر، فهو ليس أمرا مباشرا للصبي، وإنما هو أمر بالأمر، أمر بالأمر، أمر الولي أن يأمر الصبي. فالصبي لا، هذا لا يدل على، لا، لا يدل على ذلك. إيه، لكن هذا لا يدل على ذلك، لا يدل على ذلك، لا، غير صحيح. لا سيما وقد خالفه ما كان عليه السلف، كانوا يؤدبون أبناءهم وهم دون هذه السن، كانوا يؤدبون أبناءهم، فهذا يدل على أن التأديب جائز حتى دون هذه السن. يعني الآن لو تركت ولدك يعني لا تضربه حتى السن العاشرة سيأكلك أكلا، يعني هذا من باب التأديب، لأنه حتى العلماء يعني في مصنفات العلماء المتقدمون يتكلمون في باب تأديب المعلم، يعني حتى في باب القضاء، في علم القضاء، في باب الكسور والجراحات ونحو ذلك، إذا صدرت من المعلم للمتعلم للصبي، وهذا كان يعني يقع في المدارس عندهم قديمة، المؤدب والمعلم يحتاج إلى أن يؤدب، أن يضرب الصبي تأديبا له وتعليما له. فالأحكام العلماء تكلموا عن الأحكام المترتبة على ذلك، وكلهم يعني ما قالوا بتحريم التأديب، تحريم حتى دون هذه السنة. هذا أمور هذه الأمور ليس فيها نصوص صريحة، وإنما هي اجتهادات فقط. ما دام أن المسألة لا نص فيها، وأن الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان، أعطى للمسلم حق التأديب وحق التربية لأولاده، فعائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان أبو بكر رضي الله عنه كان يأتي أحيانا إلى عائشة فيطعنها بيده في خصرها، وكان يؤلمها إذا عاتبت النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لما رجعت حفصة النبي صلى الله عليه وسلم ضربها والدها وعمر رضي الله عنه، مع أنها كانت متزوجة. فليس هناك يعني ما يدل على المنع، ليس هناك ما يدل على المنع من نصوص أو من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي ربما اجتهادات من بعض العلماء اجتهدوا، وهذا يختلف باختلاف حال الوالد مع الولد. إذا رأى ولده منحرفا تاركا للصلاة فماذا يفعل، وهو يعلم بأن التأديب أو استعمال التأديب معه، استعمال الضرب من الأب إلى الإبن، أن هذا الضرب ينفع، فلا شك أنه هو أولى من أن يترك ولده على هذه الطريقة على الانحراف يضرب. الوجه لا، الوجه هذا محرم، ضرب الوجه محرم، لكن الضرب عموما هذا غير محرم، هذا مشروع، لا سيما إذا كان وسيلة للتأديب وللتعليم. والناس يتفاوتون، منهم من تكفيه الكلمة في التأديب، ومنهم من لا تكفيه إلا العصا، فهذا لا شك أنه يؤدب بها. إذا كان الصبي هذا لا يسمع ولا يتأدب إلا بالضرب فحينئذ يجوز ضربه، وقد أفتى العلماء المعاصرون جواز ذلك، سئلوا عن الضرب في المدارس فأجابوا بالجواز إذا لم يترتب عليه ضرر طبعا، لأن المقصود به هو التأديب وليس الانتقام، لا أن تنتقم وإنما تؤدب، وهذا بحسب الحاجة. قال والمجنون غير داخل في الخطاب. المجنون أيضا والمجنون هو مسلوب الأهلية، من كان مسلوب الأهلية، لأن الجنون هو من العوارض، من عوارض الأهلية، وعوارض الأهلية كما هو معلوم على قسمين، عوارض مكتسبة وعوارض سماوية، فهذا من العوارض السماوية التي لا اكتساب للعبد فيها، بخلاف العوارض المكتسبة كشرب الخمر ونحو ذلك. فهذا المجنون هو من كان مسلوب الأهلية، ليس أهلا للخطاب، غير مخاطب. لماذا؟ لأن الخطاب إنما يتعلق بالعقلاء، والمجنون غير عاقل فلا يدخل في الخطاب. واختلف العلماء بعد ذلك في المريض الذي مرضه هو دون الجنون، اختلفوا فيه أيضا، اختلفوا في المسافر هل يدخل في الخطاب أم لا، ما يتعلق بالإفطار في رمضان، تعلق أيضا فيما يتعلق بالمرأة الحائض والمرأة النفساء، هل هي داخلة في الخطاب بالصلاة والصيام أم أنها مخاطبة بالصوم فقط، فيها الخلاف المشهور. كذلك النائب يلحق بالساهي، النائب نقول هل هو داخل في الخطاب أم لا، إذا كان نائما نقول بأنه داخل في الخطاب على القول الراجح، إلا أن هذا الخطاب معلق إلى الاستيقاظ، كما قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها، فجعل النوم والنسيان بمنزلة واحدة. فكذلك الساهي والنائم بمنزلة واحدة. نعم، المكره وداخل في الخطاب، داخل في الخطاب، وهذا الخطاب معلق إلى زوال الإكراه، وإن كان على المذهب المؤلف أنه غير داخل في الخطاب أصلا، لكن الصحيح أنه داخل في الخطاب. لماذا نقول هو داخل في الخطاب؟ لأنه إذا قلنا إنه غير داخل في الخطاب معنى ذلك أنه إذا استيقظ أو تذكر أو زال الإكراه يحتاج إلى أمر جديد، إلى خطاب جديد، كما هو معروف عن الأصوليين، يحتاج إلى خطاب جديد. والصحيح أنه لا يحتاج إلى خطاب جديد، الصحيح أنه إذا تذكر يكتفي بالخطاب الأول، بالأمر الأول، يعني ويأتي بهذه العبادة المتروكة. أيضا من العوارض، نعم من العوارض، من العوارض الأهلية، هي مثل تقارب الجنون. نعم يعني هناك يعني عوارض كثيرة ربما سيأتي طرقونها إن شاء الله في موضع آخر. قال الكفار مخاطبون نعم بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. الكافر هل هو مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ لا شك أنه مخاطب بأصل الشريعة. الكافر، كل كافر مخاطب بالإسلام ومطالب أن يأتي بالإسلام، وهذا بإجماع الأمة أن الكافر مخاطب بأصل الشريعة وهو الإسلام. ولكن هل هو إذا لم يأتي بالأصل الذي هو الإسلام هل هو مخاطب بالفروع؟ هل هو مخاطب بالصلاة والصيام والزكاة والحج؟ هل هو مخاطب بترك المنهيات من شرب الخمر والزنا والربا أم أنه غير مخاطب؟ للأصوليين قولان. قول الأول وهو مذهب الحنفية قالوا بأنه غير مخاطب، قالوا الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة وإنما هو يخاطب بأصولها فقط. قالوا نعم نعم، قالوا بدليل أنه لو فعلها ما صحت منه ولا أجزأته، هي لا تجزئ، لا تجزئه ولا تستقبل منه لأنه لم يأتي بالأصل وهو الإسلام الشهادتان. نعم. وأما مذهب الجمهور فقالوا إن الكافر أو إن الكفار مخاطبين، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والمراد بالفروع كما تقدم هي تفصيلاتها، المراد بالفروع تفصيلاتها الزائدة على الإيمان، على الإيمان يعني زيادة على قول لا إله إلا الله والإقرار بوجود الله عز وجل ووحدانيته، زيادة على هذا الأصل، ما زاد على هذا الأصل فهي التي تسمى بفروع الشريعة. مذهب الجمهور قالوا بأن الكافر أو الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لأنهم مطالبون بها وإن لم تصح منهم، حتى وإن لم تصح منهم إذا فعلوها لكنهم مخاطبون بها، بدليل قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهؤلاء كفار بدليل قوله وكنا نكذب بيوم الدين، فهم كفار ومع ذلك ما سلككم في سقر، ما هو سبب دخولهم إلى النار؟ قالوا جاءوا بفروع لم نكن من المصلين، أي أنهم عذبوا على ترك الصلاة، عذبوا على عدم إطعام المسكين، عذبوا على خوضهم مع الخائضين، وعذبوا أيضا على الكفر التكذيب بيوم الدين. فهذا يدل على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، أي أنه مأمور ومنهي كما أن المؤمن مأمور ومنهي. فالكافر يوم القيامة يحاسب على أصل الإيمان، على أصل الإسلام، يعذب عليه ويعذب على الفروع، يعذب على تركه للصلاة، يعذب على تركه للزكاة وعلى تركه للصيام، يعذب على فعله للمحرمات. وهذا الكافر يعذب على كل فرع من فروع الشريعة إذا هذه الفروع هو لا يأتي بها، ولو أتى بها لكانت باطلة ولم تقبل منه ما دام أنه لم يأتي بالشهادة بالأصل، لكن يوم القيامة يعذب عليها. ولهذا فالكافر إذا اهتدى بعقله واستحسن أشياء أمر الشارع بها كالعدل والصدق والأمانة والعفاف وترك شرب الخمر وغير ذلك مما نهى عنه الشارع اهتدى إلى ذلك بعقله، هذا أقل عذابا من الكافر الذي ارتكب هذه الفروع المحرمة وترك الفروع الواجبة. فالكفار ليسوا منزلة واحدة في العذاب، لا، يختلف باختلاف هذه الفروع. فمن أقامها استحسانا لها بعقله لا نقول بأنه يثاب العقل، لا، لأن الثواب والعقاب لا يتعلق بالأمور العقلية بالاستحسانات العقلية، الثواب والعقاب يتعلق بالأوامر والنواهي الشرعية، فلا نقول بأنه يثاب عليها، لا، ولكن لا يعذب عليها، بخلاف الكافر الذي ترك كل الفروع. وهذا الخطاب لا يظهر أثره في الدنيا وإنما يظهر أثره في الآخرة، أما في الدنيا فلا يظهر فيه الأثر، فلا نطالب الكافر بالصلاة، ليس المقصود أنه مخاطب أننا نأمره بالصلاة ونأمره بالصوم ونأمره بالحج، لا، هو غير هو في الدنيا لا يظهر أثر لهذا الخطاب وإنما يظهر أثره في الآخرة. اللهم إلا إن كان فيه إشاعة لفعل المحرمات، فحينئذ يظهر الأثر في الدنيا كأن يشرب الخمر علنا كأن يرتكب الفواحش هذا الكافر، هنا نقول بأنه مخاطب والخطاب هنا يظهر أثره حتى في الدنيا، فإذا سرق قطعنا يده وإذا زنى أقمنا عليه الحد وهكذا إذا كان في بلاد المسلمين. وهذه طبعا هذه تحتاج إلى هذا الباب الفقه في فروع الفقه، يعني في حكم المعاهد إذا كان في بلاد الإسلام وارتكب شيئا من المعاصي، وإلا فالأمور الأخرى كالصلاة ونحو ذلك هذا لا يؤمر بها وإنما تظهر آثارها يوم القيامة يحاسب عليها يوم القيامة. يعني كفر ارتد ثم رجع إلى الإسلام لا شيء عليه، لا يقبل، لا يقبل، نعم. هذا يعني الكافر وإن كان مخاطبا، العلماء يقولون بأن الكافر وإن كان مخاطبا فروع الشريعة إلا أنه إذا أسلم لا يطالب بالإتيان بها، لماذا؟ ترغيبا له في الإسلام، ترغيبا له في الإسلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المشركون الذين أسلموا، ما أمرهم عليه الصلاة والسلام مع أنهم كانوا مخاطبين بفروع الشريعة وبأصولها وكانوا يعني يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما أسلموا ترغيبا لهم لم يأمرهم بصوم ولا بقضاء صوم ولا بقضاء صلاة ولا ما أشبه ذلك، فهذا يدل على أن الرجل إذا كفر عياذا بالله ثم رجع إلى الإسلام فإنه لا يطالب بشيء مما تركه أثناء ردته. نعم، وبناء على هذا القول يعني هناك أحكام كثيرة يعني تترتب على القول بخطاب الكفار بفروع الشريعة، لأنه هذا يشكل في هذا العصر مثلا، يشكل كثير من الأمور، يعني بعض الإخوة في المسافرين الذين يعملون في الدول الأجنبية يعني أحيانا يلزمون بتقديم الطعام في نهار رمضان للزبائن أو بتقديم الخمر لهم، وهم غير يعني يقول الآن هو لا يعرفون في شريعتهم لا يصومون هذا الشهر، فهل يقدم لهم الطعام أم لا؟ هذا ينبني على هذه المسألة، هل هذا الكافر مخاطب بالصوم؟ الجواب نعم، القول الراجح أنه مخاطب بفروع الشريعة، بناء على ذلك لا يجوز أن تقدم له الطعام ولا الشراب. قد يأتيك مثلا ضيف نصراني إلى بيتك، هل تقدم له الطعام في نهار رمضان؟ الجواب لا، لأنه مخاطب بصيام رمضان وإن لم يقبل منه، فحينئذ لو وضعت له الطعام لكان ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان. فهذه يعني وإن كان بعض الناس أفتى بالجواز، أفتى بالجواز وهو خطأ، قال يجوز مدام أنه في شريعتهم غير محرم أو غير واجب فلا بأس. وهذا خطأ، والصواب أن هذه المسألة تنبني على المسائل تنبني على هذه القاعدة، هل الكافر مخاطب؟ فإذا كان مخاطبا فروع الشريعة يلزم من ذلك أن لا نعينه على ترك هذه الفروع وتضييعها. نعم. ثم قال الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. قال والأمر بالشيء نهي عن ضده، والصحيح أن يقول والأمر بالشيء نهي عن أضداده، فهذا أدق. والنهي بالشيء أمر بأحد أضداده، يعني هذه هي التحقيق في هذه القاعدة، أن يقال في هذه القاعدة. العلماء يقولون المحققون منهم أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده لا عن ضده، عن أضداده، عن كل أضداده، لأن الأمر الواحد له قد يكون له أكثر من ضد. قال والنهي عن الشيء أو النهي بالشيء أمر بأحد أضداده، بأحد أضداده لا بضده، يعني وهذا الفرق يظهر بالمثال. يقول بأن الأمر بالشيء نهي، إذا أمر الشارع بشيء فهذا الأمر نهي عن ضده. الأمر بالصوم والإمساك عن الطعام هذا نهي يتضمن النهي عن الأكل والشرب. الأمر بالصلاة يتضمن النهي عن تركها، وهكذا. فهذا كل أمر، الأمر بالشيء نهي عن ضده. والصحيح أن يقول عن أضداده، لأن الأمر بالشيء مثلا الأمر بالصوم ما هي أضداده؟ طعام، شراب، جماع وغير ذلك. فالأمر بالشيء نهي عن جميع هذه الأضداد لا عن ضد واحد. فلو انتهيت عن ضد واحد فهل حققت الأمر؟ الجواب لا، الأمر لم يتحقق. فلا يتحقق الأمر إلا بالانتهاء عن جميع الأضداد. فمثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما، أمر بالصيام بالصلاة قائما. ما هي أضداد القيام؟ القعود، الاتكاء، الاضطجاع، هذه كلها أضداد. فالأمر بالقيام نهي عن جميع الأضداد لا عن ضد واحد فقط. ولهذا فمن دخل المسجد فهو مأمور بصلاة تحية المسجد، ولا منهي عن ضدها. ما هو ضدها؟ لو قلنا بضده فضده هو القعود، وهذا ما أخذ به الظاهرين، قالوا أمر بالصلاة قيام الصلاة نهي عن ضده وهو القعود، أما الاستلقاء فجائز. المسجد لا أصلي ولا أجلس، التكئة، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. هو أمر بالصلاة وهذا يتضمن نهي عن القعود حتى تصلي، لكن الصحيح أن هذا الأمر هنا نهي ليس عن ضد واحد بل عن جميع الأضداد، يدخل في ذلك الاستلقاء والاضطجاع. ولهذا يعني هذا القاعدة بتحقيق المتقدم يعني تبطل مذهب الظاهرية في هذه المسألة. فالأمر بالشيء نهي عن أضداده، عن كل الأضداد. كذلك النهي بالشيء، إذا نهى عن شيء فهذا أمر بأحد أضداده. فما فمثلا إذا نهيتك عن القيام لا تقوم، ما هو ضد القيام؟ الأصل القعود، ضد القيام. لكن هناك أضداد أخرى في الواقع، إذا نهيتك عن لا تقوم هذا أمر إما بالقعود أو بالاتكاء أو بالاضطجاع، أمر. لكن هل هو أمر بها جميعا أو بأحدها؟ يمكن أنت تقعد وتضطجع في نفس الوقت، لا. فالنهي عن الشيء هو أمر بأحد أضداده لا بكلها، لأنه لا يمكن الإتيان بها جميعا. فإذا نهيتك عن القيام ها لا تقوم، هذا ليس أمرا بكل أضداد القيام، وإنما هو أمر بأحد أضداد القيام. فإذا جلست تكون ممتثلا، إذا اضطجعت تكون ممتثلا، إذا استلقيت تكون ممتثلا، وهكذا. فالامتثال يحصل بفعل واحد من الأضداد، من أضداد النهي. أما الأمر فلا يحصل الامتثال إلا إذا تركت كل الأضداد. الأمر لا يحصل الامتثال بالأمر، ولا تكون فاعلا للمأمور إلا إذا تركت كل الأضداد. وأما النهي فلا يحصل الامتثال بالنهي إلا إذا فعلت أحد الأضداد. واضح الآن الفرق بين قاعدة الأمر والنهي؟ نعم نعم نعم. مثلا الأمر مثلا نهي عن الزنا، هذا أمر بمجموعة من الأضداد، هو أمر بالزواج، أمر بملك اليمين، أمر بالصوم، أمر بالعفاف، أمر بالصبر. وهل يمكن الإتيان بها جميعا؟ أن يجمع بها كلها، كل يوم صائم ومتزوج وملك اليمين وصابر، لا، هو يأتي بشيء واحد يكفي. إذا أتى بشيء واحد فيعني يكون قد أدى، يعني امتثل النهي هذا. واضح القاعدة؟ ندخله في النهي ولا بديت ربما؟ نعم إن كان ربما قد نطيل نوعا ما. نعم مرة مقبلة نحاول أن نرى كل حبانا نطول شوية في ربما يكون ثقيل نوعا ما، أقرب شوية وصول الفقه. إن كان أسبوع يكفي على كل حال للمراجعة وللنظر أيضا في كتب مختصرة في أصول الفقه، يعني هذه تساعد إنسان ينظر في كتب أصول الفقه المختصرة في شرح الورقات مثلا، حتى يعني ترسخ هذه المسائل في ذهنه. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.